بسم الإله الحق نبدأ حفلنا، فله المحامد كلها وله الثناء، ثم الصلاة على النبي المصطفى مع آله الأطهار ما ليل انتجى. بسم الإله الحق نبدأ حفلنا، فله المحامد كلها وله الثناء، ثم الصلاة على النبي المصطفى مع آله الأطهار ما ليل انتجى. سفيان قد حفظ الكتاب بفرحته، رسمت على كل الوجوه تبسما، وريم أيضا قد أتمت حفظها، بارك لها يا رب يرفع شأنها. وداليا بنت الكريم محمد حوت الكتاب بصدرها يا سعادة، نحن اجتمعنا كي نكرم جهدهم، ولهم من الرحمن أجرا وافرا، ولهم من الرحمن أجرا وافرا.